الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب العارية، وهذا من محاسن شريعتنا، حيث أمرت بالتعاون على الخير والتساعد على ما يحتاجه الإنسان. يقدم أحدنا ما لديه لأخيه بدون مقابل، إلا أنه يطلب الأجر والمثوبة. وتسمى بالعارية أو العارية، العارية بالتشديد والعارية بالتخفيف، لأنها خالية من المقابل. فبالنسبة للبيع، مبادلة مال ولو في الذمة. بالنسبة للإجارة، تقديم منفعة بمقابل. أما العارية فهي تقديم المنفعة خالية من المقابل، وإنما لطلب الأجر والمثوبة من المولى عز وجل. مدح الله من يساعد أخاه، وأمرنا بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وذم من يمنع ما لديه مع حاجة إخوانه إليه، فحيث قال: الذين يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، ما لديهم من أواني، ما لديهم من أشياء يحتاجها إخوانهم، يمنعون تقديمها له. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وقلنا بأنه من محاسن الشريعة وكمالها وشموليتها، حيث أنها أمرت بتقديم المنفعة دون مقابل، وليس كل منفعة تقدم على ما سيأتينا إن شاء الله. فلذلك قال: كل منفعة مباحة إلا البضع. البضع يعني الفرج، لأن هذا لا يستحل إلا بعقد أو بملك يمين. فلا يمكن أن يعطي إنسان آخر امرأة لعارية لديه، لا، هذا العمل لا يجوز وحرام. فيقول: كل منفعة مباحة إلا البضع، لأن البضع لا يستحل إلا بعقد أو بملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العارية لتخفيف الياء. وقد استعار عليه الصلاة والسلام من أبي طلحة فرسا، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، وقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عرية مضمونة. بل عرية؟ قال: أغصب تأخذ أدراعي؟ قال: لا، بل عرية. واستعار عليه الصلاة والسلام من أبي طلحة فرسا. نعم. بتخفيف الياء وتشديدها. بتخفيف الياء وتشديدها عرية. والعرية والعرية. نعم. من العري وهو التجرد. من العري وهو التجرد. تجرد من أي شيء؟ من مقابل. لأن السلعة إذا اشتريتها بمقابل، وإذا استأجرتها بمقابل أيضا، ولكن هذا تجرد من أي مقابل إلا أنه طلب الأجر والمثوبة واعتبرها قربة لله عز وجل. نعم. سميت عارية لتجردها من العوض. لتجردها من العوض. هذا الكتاب اشتريته من المكتبة بعشرة دراهم، 10 ريالات أعطيته. هذا الكتاب استأجرته من صاحبه، قلت لي لا أقرأ فيه بريال، أعطيته ريال. مرة أخرى أتيت لصاحبي وقلت أعيرني هذا الكتاب لمدة يوم أو يومين، فهو يطلب الأجر والمثوبة ويعطيني الكتاب لأقرأه دون أن يأخذ على ذلك مقابل. سميت بهذا الاسم لتجردها، لأنها خالية من العوض دون مقابل. نعم. وهي إباحة نفع عين. الإباحة معناها رفع الحرج. الإباحة معناها رفع الحرج. إباحة عين يحل الانتفاع بها، لأن عندنا عين لا يحل الانتفاع بها، وعندنا عين لا يحل الانتفاع بها ظرفا محددا، لأن الإنسان إذا كان محرم لا يحل له لبس المخيط، فلا يمكن أن نعطيه ثوبا نقول البسه، ولو لبسه لوجب عليه الفدية. عندنا الصيد في الحرم كذلك حرام ولا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يصيد في الحرم، وهذا من المحظور. فهو يقول وهي إباحة نفع عين يحل أن يجوز الانتفاع به. أما إذا كان امرأة فلا يحل الانتفاع بها إلا في عقد أو ملكيا، هذه لا تحل إعارتها. نعم. وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء. تبقى بعد الاستيفاء ليردها على مالكها. أخذت إناء واستعملته ورددته، أخذت كتابا وقرأت به ورددته، أخذت فراشا واستعملته وأعدته. تبقى العين بعد الاستفادة من المنفعة ليردها بعد الاستفادة. نعم. ليردها على مالكها وتنعقد. الآية الكريمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أنا أريد الفأس لأجل أكسر به الأحفاد، قال ما عندي. أنا أريد الإناء لأستعمله، قال لا عندي. أنا أريد كذا، أنا أريد الحبلة، أنا أريد الدلو، أريد كذا. لا، هذا العمل لا يجوز، بل من التعاون على الخير تقديم العارية لمن هو بحاجة إليها. نعم. وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير. ويشترط أهلية المعير. المعير يكون أهل. أما إذا جاء الإنسان وجد في البيت طفلا أو لا يملكه التصرف فليس له أن يستعير منه لأنه غير مؤهل. أهلية المعير وأهلية المستعير أن يكون أهلا أيضا للاستعارة، أما إذا لم يكن أهلا فلا. نعم. ويشترط أهلية المعير للمتبرع شرعا. نعم. وأهلية المستعير للتبرع له وهي مستحبة. وأن يكون المعير مالكا للعين المعارة، مالكا لها، يعني يجوز أن يتصرف بها، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم. لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار. أريد أن تعيرني الدار لأجلس فيها لمدة أسبوع، لمدة شهر. أريد أن تعيرني السيارة حتى تصلح سيارتي، لأن سيارتي في الورشة وتحتاج إلى عمل. أريد أن تعيرني الدابة، أريد أن تعيرني الكتاب لأقرأ به ما أنا بحاجة إليه. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة، الدابة للركوب، والثوب لأجل أن يلبس، والدار لأجل أن تسكن، والعبد لأجل الخدمة. نعم. ونحوها. إلا البضع. إلا البضع، يعني إلا الفرج. الفرج ما يجوز الإنسان أن يعيره، لا يجوز أن يكون عنده أمة ويعيرها لإنسان، لا يجوز أن يكون عنده بنت ويعيرها، لأن هذا لا يستحل إلا بأحد أمرين، إما بعقد أو ملك يمين. البضع وهو الفرج لا يستحل إلا بأحد أمرين، إما بالعقد، والعقد هو يعني لابد من توفر أركان النكاح. أركانه ثلاثة، أركان النكاح ثلاثة. ما هي أركانه ثلاثة؟ وهي نعم أركانه ثلاثة: الزوج الإيجاب والقبول، والزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع، لو كان هناك مانع في الزوج لا يجوز، لو كان هناك مانع في الزوجة لا يجوز. الإيجاب القبول، زوجت قبل، والزوجان الخاليان من الموانع. متى يكون الزوج في مانع؟ متى يكون الزوج فيه مانع؟ ومتى تكون الزوجة فيها مانع؟ نعم. إذا كان متزوج أربع لا يمكن أن يتزوج، إذا كان متزوج أربع لا يمكن، إذا كان عنده بنتين لكن واحدة أختها لا يجوز، إذا كان طلق هذه الذي الأخت مثلا أو العمة أو الخالة وهي لا تزال في العدة فلا بد من انقضائها. ويكون المانع في الزوجة إذا كانت في عصمة زوج، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعية، إذا كان متوفى عنها وهي في العدة، أو كانت حامل أو غير ذلك. فأركانه ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. نعم. فلذلك قال هنا: إلا البضع فلا يصح إعارته، لأنه لا يستحل إلا بأحد أمرين: بالعقد الصحيح أو ملك اليمين. نعم. إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين، وكلاهما منتسب، يعني الإعارة ما فيها عقد ولا فيها ملك يمين، فلذلك لا يصح إعارة البضع. نعم. وكلاهما منتفع، وإلا عبدا مسلما لكافر. لماذا؟ وإلا عبدا مسلما لكافر فلا يصح إعارته. لأن الله يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا أعرناه للكافر استخدمه، وفي ذلك إذلال للمسلم من الكافر. وقلنا بأن الإجارة، مر بنا الإجارة، قلنا الإجارة للخدمة لا تجوز، لكن الإجارة لعمل، لتجارة، لصناعة، لزراعة، لغير ذلك لا حرج فيها. نعم. لأنه لا يجوز له استخدام. لأنه لا يجوز له، فلا يجوز إعارة العبد أي الرقيق المسلم لإنسان كافر، لأن الكافر لا يجوز له استخدامه، لأن الله يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وإلا صيدا ونحوه. نعم. والصيد كذلك لا يجوز إذا كان الإنسان في الحرم أو كان محرم، لا يجوز. نعم. أو المخيط لا يجوز، لأنه لا يجوز له لبسه. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. فالمحرم إذا لبس مخيطا أو إذا صاد في الحرم أو صاد وهو محرم، هذا فيه إثم ولا يجوز، وقد ورد النهي عنه. نعم. كمخيط لمحرم لقوله تعالى: كمخيط، يعني لبس مخيط، ثوب، فنيلة، سروال، نعيرها لإنسان محرم لأجل أن يلبسها، فهذا من العمل الذي لا يجوز. نعم. لقوله تعالى: ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أمة شابة. وإلا أمة شابة، أمة شابة نعيرها لمحرم لا حرج، نعيرها لامرأة لا حرج، نعيرها لأخيها أو لأبيها، أنا أملك أمة وهي شابة وأبوها حر وهي رقيقة، أعيرها لأبيها، أعيرها لأخيها، أعيرها لامرأة، لكن امرأة شابة نعيرها لغير محرم لها لا يجوز، لأن هذا مدعاة للفتنة ومدعاة للوقوع في المحذور، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فإذا امرأة إذا كانت جارية وهي شابة لا تعار إلا لامرأة، أو لا تعار إلا لمحرم، لأنه يخشى من الوقوع في المحذور، ويخشى من ما ذكر عليه الصلاة والسلام بأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. وإلا أمة شابة لغير امرأة ولا محرم. نعم. لأنه لا يؤمن عليها. نعم. ومحل ذلك إن خشي المحرم وإلا إن خشي المحرم وإلا كره. نعم. فقط. نعم. ولا بأس بشوها وكبيرة لا تشتهى. ولا بأس بالمرأة الغير الجميلة، لأنها قد تترفع عنها الأنظار، ولا الكبيرة التي لا تشتهى، والأولى المنع من الجميع. يقول: ومحل ذلك إذا خشي المحرم، ومحل ذلك إذا خشي المحرم، يعني خشي الوقوع في المحذور. نعم. وإلا كره فقط. نعم. ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم. نعم. لأنه مأمون عليها، وللمعير الرجوع متى شاء. ولا بإعارتها لامرأة، إذا أعار امرأة أمة لامرأة لأجل خدمتها فلا حرج في ذلك. إذا أعارها لذي محرم، لأبيها، لأخيها، لعمها لخالها فلا حرج في ذلك أيضا، لأن المحذور غير يعني قد أمن الوقوع في المحذور من المحرم. نعم. نعم. وللمعير رجوع متى شاء. المعير طلب مني التوبة، من حقي أن أطلبه متى شاء. طلب مني السيارة، من حقي أن أطلبها متى شاء. طلب مني الدار، من حقي أن أطلبها متى شاء. فيقول للمعير أن يطلب ما أعار متى شاء، إلا إذا كان في ذلك ضرر على المستعير. فإذا كان في ذلك ضرر على المستعير فلا. ما مثال وقوع الضرر؟ إنسان عنده متاع واستعار لنش لأجل ينقل هذا المتاع من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد بطريق البحر. فإذا كان في عرض البحر أو في لجة البحر قال أعطني سفينتي، أعطني القارب، أعطني الزورق، فأنا أريد، هذا في ضرر، فيها متاع للمستعير، لا يمكن أن نلقيه في لجة البحر، ولو فعلنا ذلك لأضررنا به. فإذا كان على المستعير ضرر فإنه ورد لا ضرر ولا ضرار، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فمن حق المعير أن يطلب ما أعار متى شاء دون ممانعة من المستعير. نعم. ما لم يأذن في شوله بشيء سيتضر المستعير برده. ما لم يأذن في شغله بشيء فيتضرر المستعير برجوعه. الأرض قلت أنا سأعمل فيها كذا وأعمل فيها مشروع من المشاريع، لو طلبها مني تضرر المشروع وخسرت 100%، فهذا لا يجوز. ما لم لأني أخبرته بأني سأعمل فيها المشروع الفلاني، والمشروع الفلاني قد أوشك الآن على النهاية، ينتظر شهر شهرين أسبوع 10 أيام. أما إذا أعطيتها إياه في الحال فقد حل بي ضرر وأصابني بسببه خسارة كبيرة، فهذا لا يجوز. نعم. كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع متاعه. إذا سفينة لحمل المتاع، وإذا فإذا كان في عرض البحر قال أريد السفينة، يلا نزل أغراضك وننزلها في وسط الماء، هذا لا يجوز. نعم. ما دامت في لجة البحر. نعم. وإن أعارها حائطا ليضع عليها. الآن جاري وضع جدار وأنا عندي فناء، احتجت هذا الفناء لأضع فيه غرفة أو مستودع أو شيء من هذا القبيل، فاستأذنت من جاري لأضع خشبي عليه، قال لا حرج في ذلك أنا موافق، فليس من حقه بعد يوم أو بعد شهر أو سنة يقول شيل الخشب وشيل الأغراض، لا. لكن إذا انهدم الجدار فليس من حق الإعادة إلا بإذنه. واضح الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى الجدار قائم فاستأذنته وأذن لي، فليس من حقه أن يطلب مني نزع الأخشاب لأن ذلك فيه ضرر وفيه خسارة كبيرة ويتسبب في هدم ما بنيت. لكن لو انهدم فليس من حقي الإعادة إلا بإذنه. واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. وإن أعاره حائطا ليضع عليه. أعاره حائطا ليضع الخشب. نعم. ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام ما عليه. لم يرجع يعني ليس من حقي أن يقول خذ أخشابك وابتعد عني، انزع الأخشاب التي على جداري، لا. ما دام الجدار قائما فليس من حقه إذا كان قد أذن له، لكن لو انهدم وأراد بناءه من جديد فلا يكون البناء أو الإعادة إلا بإذن من مالك الجدار. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى ثم رجع. أعار حائط وبعد سنة قال لا أنا رجعت. نقول لا، ليس من حقك أن ترجع. قال طيب أنا أريد أجرة. نقول لا، وليس من حقك الأجرة، لأن المسألة ابتدأت بإعارة، والإعارة خالية من أي مقابل إلا طلب الأجر والمثوبة. لكن إذا سقط الجدار انتهى ما طلبت الانتفاع به، فليس من حقك إعادة الأخشاب على الجدار الجديد الذي نبنيه إلا باتفاق بأجرة أو مثلها. نعم. ولا أجرة على لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط، لأن بقائه بحكم العارية. بقائه بقي سنة، سنتين، 10 سنوات، أكثر أقل، بحكم العارية. إذا سقط الجدار نقول الآن لصاحبه ماذا تقول؟ توافق على الإعادة؟ توافق على الأجرة؟ توافق على كذا؟ نتفق معه اتفاق جديد. وليس من حقنا وضع الأخشاب مرة أخرى إلا باتفاق جديد من إعارة أو غيره. أما ما دام الجدار الأول قائم فهو يستمر بدون مقابل. نعم. لأن بقائه بحكم العارية. لأن بقاؤه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة. الأجرة العارية فيها أجرة، قلنا عقد. العارية عقد، يعني طلب أن يستفيد من هذه المنفعة. لكن من حق صاحبي، من حق المعير أن يطلب العين متى شاء. فالبيع بمقابل مبادلة، أصل التعريف المؤلف مبادلة مال. الأجرة أجرة المنفعة، طلب مقابل على المنفعة، العين باقية لكن طلب مقابلا للمنفعة. العارية خالية من أي مقابل إلا طلب الأجرة وطلب الثواب من المولى عز وجل. نعم. بخلاف من أعار أرضا لزراعة ثم رجع. نعم. فيبقى الزرع بأجرة المثل، لأن الزرع يمكن حصاده. نعم. لحصاده. نعم. جمعا بين الحقين، حق صاحب الزرع وحق صاحب الأرض. فصاحب الأرض له حق، ولا يحل استباحة مال مسلم إلا بإذنه، وصاحب الزرع له حق بذل وتعب، فيحق إذا عدل عن الأجرة يحل له فالبقاء بأجرة. نعم. فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده. جمعا بين الحقين، الحق الأول للمعير والحق الثاني للمستعير. نعم. ولا يرد الخشب إن سقط. إذا سقط الجدار اللي طلبنا أن نضع أخشابنا عليه، إذا سقط الجدار لا نعيد الخشب على وضعه السابق إلا بإذن من مالك الجدار. نعم. الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الجدار الأول. يقول لا يحق إعادة الأخشاب بعد هدم الجدار، لأن الإذن بالجدار الأول، والجدار الأول انهدم. أنا الآن بنيت جدار جديد، أذن لك، يعني أمتنع عن الإذن، أطلب أجرة، من حقي التصرف كيفما شئت. نعم. لأن الإذن تناول الأول فلا يتعدى. لأن الإذن تناول الأول. الأول وش الأول؟ يعني الجدار الأول. الإذن بالإعارة تناول الجدار الأول، أما الجدار الثاني لا. الجدار الثاني جدار جديد، لا أسمح لك بوضع الخشب عليه، لا أسمح لك أن تضعها إلا بأجرة، أريد طريقة محددة للأخشاب إلى آخره. فالإذن بالعارية تناول الجدار الأول، أما الجدار الثاني فلم يتناوله إذن، فمن حق صاحب الجدار أن يتصرف فيه كيفما شاء، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح، وتضمن العارية وتضمن العارية. وبهذا القول قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا ضمان. وإمام دار الهجرة الإمام مالك فصل تضمن أحيانا ولا تضمن أحيانا أخرى. الأئمة الحنابلة قالوا العارية مضمونة. الأئمة الشافعية قالوا العارية مضمونة. الأئمة الأحناف قالوا لا ضمان في العارية. الأئمة المالكية تضمن أحيانا ولا تضمن أحيانا أخرى. نعم. يقول الإمام مالك إن كان مما يخفى